عليكم السلام. تذكر يا فضيلة الشيخ الأخت بأنها نذرت أن توزع 1000 ريال على أهل البيت، وهذا الكلام من قديم تقول، ولا تعرف من هم أهل البيت، فماذا تعمل الآن؟ ماذا تريد بأهل البيت؟ تريد أهل البيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، أهل بيتها تقول والدتي وجدتي وأولاد أخي. كيف تقول إنها لا تعرف أهل البيت وهو بيتها؟ تقول لا أتذكر هل الجد كان مع يعني في حياتي موجود وإلا لا. وزعها الآن على من في البيت. إذا كانت نذرت على مجموعة يا شيخ في البيت وليس موجودين الآن، يعني عينتهم؟ نعم يا شيخ. إذا عينتهم تبحث عنهم وتعطيهم. تقول الجدة توفت عندما نذرت يا شيخ، وتقول لا أدري عندما نذرت هل كانت يعني موجودة أم لا. ما عليها شيء. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.